جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما. أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الأطهار، وعلى آل بيتك، وكل من استنَّ بسُنَّتك واهتدى بهديك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لعل كل واحد منا يريد أن يعرف قدره عند الله عز وجل. هل أنت عند الله عز وجل ممن أكرمهم الله عز وجل، وممن أحبهم الله عز وجل ورضي عنهم، أم أنت من المبعدين أو من المهانين عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا أراد كل واحد منا أن يعرف الجواب، ولكن قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أستعرض مع حضراتكم أفكار الناس في هذا الأمر. فبعض الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى يعتقد أن إنعام الله عز وجل عليه بالمال وبالدنيا أن هذا بالنسبة له هو منتهى التكريم، وأن العبد إذا كان في قلة وفي شدة وضيق فإن الله عز وجل قد أهانه. وهذا فكر كثير من المسلمين للأسف الشديد، فالتكريم والمحبة عنده مرتبطة بأن الله وسع عليه أم ضيق، فإن كان في توسعة فإنه يظن خطأً أن الله عز وجل أحبه وأكرمه، وإن كان في ضيق وشدة واختبار فإنه يظن أن الله قد أهانه، وقد رد الله عز وجل على هذا الكلام. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. رد الله عز وجل على هذا المفهوم الخاطئ فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. هذا مفهوم خاطئ، ومن اعتقد ذلك فهو في وهم شديد. وبعض الناس يظن أن الله عز وجل إذا أكرمه في الدنيا فبالتبعية فإنه إذا لقى الله عز وجل إن كان هناك لقاء فإن الله سيكرمه ويوسع عليه. بعض الناس يعتقد أن الله عز وجل إذا وسع عليه وأعطاه فإنه في رضا الله ومحبته، وأنه إذا كان هناك لقاء في الآخرة فإن الله عز وجل سيكرمه في الآخرة كما أكرمه في الدنيا، لأنه أحبه في الدنيا فيجب أن يحبه في الآخرة. كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة، يعني لا أظن أن هناك ساعة، ولا يغرنك أن كثير من الناس يقرون بذلك بألسنتهم ولكن قلوبهم لا تعتقد ذلك، إذ لو اعتقد أن هناك لقاء ووقوف بين يدي الله ما كان هذا حاله. ولكن الله عز وجل كما قال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكثير من الناس يعتقد بلسانه فقط أو يقر بلسانه أن هناك لقاء، ولكن أفعاله وأقواله وأعماله تدل على أنه لا يعترف بذلك. فهذا الذي قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني ربنا حيزدني كمان في الآخرة. وبعض الناس يعتقد أن التكريم في السلطة وفي المال وفي الملك، ويعيش في وهم عظيم، وهم جنون العظمة والملك، ثم فجأة حينما يلقى الله عز وجل يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فيظن أن الملك هو النجاة وأنه عند الله عز وجل مكرم، كلا. وبعضهم يعتقد أن الله عز وجل إذا أعطاه نعمة الولد بكثرة والمال بكثرة فإنه في محبة الله عز وجل يعيش، وإنه سيكون في الآخرة أكثر من ذلك. يعتقد أن الله عز وجل حينما أعطاه من المال والبنين أنه في محبة الله عز وجل، ولكن هذا خطأ عظيم، فإنه يأتي يوم القيامة لا يكون معه شيء إلا عمله. إذن إخوة الإسلام، ما زال السؤال مطروحاً: متى يكون الإنسان مكرماً مكرماً، ومتى يكون الإنسان مهاناً حقيراً لا قيمة له؟ والجواب على ذلك: أولاً وقبل كل شيء، كرم الله عز وجل الإنسان تكريماً عظيماً، وفضل الله عز وجل الإنسان على كثير من المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبين الله عز وجل أنه أكرم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل فضل الإنسان على كثير من الخلائق، ولذا كما أخرج أبو يعلى والبيهقي أن الملائكة قالت: يا رب، خلقت آدم بيديك وسويته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأسكنته الجنة، يا رب اجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة. هذا طلب الملائكة. قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقالت الملائكة رب اجعل لهم الدنيا، متعهم في الدنيا واجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أساوي بين من خلقته بيدي وسويته ونفخت فيه من روحي وبين من قلت له كن فكان. وعزتي وجلالي لا أساوي بين من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وبين من قلت له كن فكان. الله عز وجل ما ساوى، ملائكة خلقت بكن فيكون، الإنسان خلقه الله عز وجل بيديه وبصنعة. فقال لا أساوي بين من قلت له كن فكان وبين من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي. فالإنسان أكرمه الله عز وجل، وكما ذكر العلماء في علة التكريم، ما هي علة التكريم؟ في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، قال بعض العلماء علة التكريم العقل، أن الله عز وجل أعطاه عقلاً يميز به ويفهم به، فكثير من الخلائق يعيش بدون عقل وبدون فهم. أما أنت أيها الإنسان فقد أكرمك الله تعالى بالعقل والتمييز، ومن هنا جاء التكليف، وأحسن الله هيئتك وخلقتك، فكثير من الخلائق تمشي مشية لا ترضي، وأنت تمشي موفور الهامة موفور الكرامة. سوى الله عز وجل خلقتك وأحسن الله عز وجل هيئتك، فكنت من أحسن الخلائق. ولذا قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جاءت امرأة خليفة إلى الإمام أبي حنيفة وقالت يا إمام لقد قال لي زوجي إن لم تكوني أجمل من القمر فأنت طالق. فالعلماء لم يجدوا بدا في طلاقها، فلما جاء الأمر عند أبي حنيفة قال لا تطلق. قالت كيف؟ لقد قال إن لم تكوني أجمل من القمر فأنت طالق. فقال بالفعل أنت أفضل وأجمل من القمر. قالت كيف؟ قال قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولم يطلقها الإمام بهذه الآية. فأنت أيها المسلم أكرم الله عز وجل بني آدم، وهذا يسمى تكريم عام. يعني إيه تكريم عام؟ يعني أكرمك الله لأنك خلقته وصنعته لا لأنك مسلم. فالتكريم نوعان، انتبه، التكريم نوعان، تكريم لبني آدم بغض النظر عن دينه عن لونه عن اعتقاده، هذا أمر آخر. فلأنك إنسان خلقك الله عز وجل بيديه فهذا في حد ذاته من أعظم التكريم، ده تكريم عام، أو كما يطلق عليه بعض العلماء تكريم دنيوي، أن الله عز وجل أكرمك في خلقتك وسخر الله عز وجل لك الخلائق. قال الله عز وجل الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ده من التكريم، أن الله عز وجل سخر لك جميع الخلائق، معظم الخلائق مسخرة لك، حتى المخلوقات العظيمة هي مسخرة لك. فعلة التكريم أن الله أحسن هيئتك وأحسن خلقتك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. علة التكريم أن الله ميزك بالعقل الذي تفهم به وتعي به، فإن أنت لغيت عقلك فأنت أشد ممن قال الله عز وجل فيهم ذلك. وعلة التكريم أن الله أكرمك بالأنبياء والمرسلين وبهذه الشرائع التي أرسلها الله عز وجل ليعيش الإنسان في أحسن عيشة. وهذا كما قلت يسمى التكريم العام، أن الله عز وجل كرم الإنسان لأنه إنسان. ثم يأتي بعد ذلك التكريم الأخروي أو التكريم الخاص. يبقى أكرم الله الإنسان وكرمه لأنه إنسان بغض النظر عن دينه أو عقيدته، فلأنك إنسان أنت مكرم عند الله عز وجل. لكن هذا تكريم عام دنيوي، هناك تكريم خاص. ما هو التكريم الخاص؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذه السورة تبدأ بقوله تعالى: والتين والزيتون. قال ابن عباس: التين هو تينكم، التين اللي بنكله، والزيتون هو الزيتون، وطور سينين هذا الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى في سيناء، وهذا البلد الأمين هي بلد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وبالجبل الذي كلم الله عليه موسى وببلد نبينا محمد، هذا هو القسم. لكن قال بعض المفسرين: والتين والزيتون هو تينكم وزيتونكم، ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك، إنما ماذا أراد الله عز وجل؟ أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وأراد مبعث عيسى عليه السلام. التين والزيتون من الشام، وهو مبعث نبي الله عيسى. وطور سيناء هو الجبل الذي نبئ عليه موسى، وهذا البلد الأمين هي بلد نبينا محمد الذي نزل عليه الوحي فيه. وكأن المعنى أقسم الله عز وجل بمبعث عيسى فقال: والتين والزيتون. ثم أقسم الله بمبعث موسى فقال: وطور سينين. ثم أقسم الله بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وهذا البلد الأمين. أقسم الله بمبعث عيسى ومبعث موسى ومبعث محمد، هذا هو القسم. على ما أقسم الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، اسمع بقى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربنا أقسم على كده. شوف، أقسم الله مبعث عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، الذي أقسم الله عز وجل عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة وأحسن هيئة وأحسن خلقة، وهذا هو التكريم العام. ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين هي نار جهنم والعياذ بالله. أسفل سافلين هي نار جهنم، والمعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأحسن هيئة. ثم هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل بأحسن صورة وأحسن هيئة مردوده إلى نار جهنم. إلا ده بقى التكريم الخاص. يبقى كل بني آدم على وجه الأرض مكرم تكريم عام، لأنه صنعة الله وخلقته. لكن هناك تكريم خص الله عز وجل به بعض بني آدم دون بعض، ذاك التكريم هو الذي آمن بالله عز وجل وبرسوله وبشريعته ومنهاجه، فقال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فبين الله عز وجل أن الإنسان آخرته إلى نار جهنم، إلا استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين. هكذا بين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التكريم الخاص. يبقى إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله، لا بمالك ولا بأولادك ولا بسلطانك ولا بملكك، وإنما تكريمك عند الله عز وجل وقدرك عند الله سبحانه وتعالى أين أنت من الله ورسوله وشرعته ومنهاجه. هذا هو التكريم. فكل واحد يستطيع أن يقيس نفسه. اعرض نفسك على كتاب الله، واعرض نفسك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي نبينا محمد وعلى شريعته، أين أنت منها؟ هل أنت متمسك بها، معتز بها، تقوم بها، أم أنت في بعد عنها، أم أنت في جانب وهي في جانب آخر؟ أين أنت من الله ورسوله وكتابه وسنة نبيه؟ هذا هو قدرك عند الله، لا قدرك بالمال ولا بالجاه ولا سلطان ولا مكان ولا ملك ولا غير ذلك، كل ذلك زائل عند الله عز وجل، كل هذا عند الله عز وجل زائل، لا قيمة له ولا وزن له عند الله عز وجل. ولكن قدرك عند الله عز وجل أين أنت من كتاب الله، من فرائض الله، من أحكام الله، من نواهي الله، أين أنت من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبقدر تمسكك بهذا بقدر مكانتك عند الله عز وجل. فانظر رحمك الله كيف فضل الله الإنسان وأكرمه ورفع شأنه وأعلى مكانته، وسخر الله عز وجل له الخلائق، في سخر له السماوات والأرض ومن فيهن، سخر الله عز وجل لك كل هذا. لماذا؟ لتقيم هذا الدين، ولتعبد الله عز وجل، وتنصر رسله وتتبعه. تعالوا بقى إلى جانب آخر، انظر كيف أثنى الله على الإنسان وأكرمه، ثم تعال إلى الجانب الآخر. يبقى أنا قلت إن التكريم مرتبط بمدى تمسكك بكتاب الله وسنة نبيه محمد. تعال بقى نشوف آيات تانية بتعرض الإنسان وتبينه. اسمع ماذا يقول الله عز وجل وقارن بين الوصفين. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هو نفس الإنسان اللي ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو نفس الإنسان اللي ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، هو نفس الإنسان. لكن انظروا ماذا قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. يبقى إمتى الإنسان يكون كالأنعام؟ إذا اتبع هواه وترك أمر الله ورسوله. لأنك بين خيارين، إما أنت متبع مستجيب لله، فإن لم تكن كذلك فمتبع هواك، ملاش ثالث، ملاش ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم تكن مستجيبا لله في كل أمورك فليس لك إلا أن تتبع هواك، لأنه إما أمر الله وإما هواك. فالله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بيعبد إلهه بيعبد هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم، هؤلاء الذين يسيرون خلف هواهم وخلف مصالحهم وخلف ما يريدون وخلف ما تمليه عليهم شياطينهم وأنفسهم الفاسدة، أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شفت اللي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ قال إن هم إلا كالأنعام. إمتى؟ إذا اتخذ إلهه هواه من دون شرع الله عز وجل. أدي وصف. يقول الله عز وجل: في عالم كبير علمه الله عز وجل علما كثيرا عظيما، ولكنه ماذا فعل به؟ قال الله عز وجل: اسمع عشان تعرف ان الانسان ما فيش محسوبيات عند الله، اما ان تكون متمسكا بدينه فانت في اعلى عليين، واما ان تكون بعيدا كارها لشرعه ودينه فانت في احقر الحقاره. أياً كان وضعك وأياً كان اسمك وأياً كان منصبك، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياته فانسلخ منها. رجل ربنا آتيناه آياتنا، آتيناه يعني أعطيناه من عندنا فضلاً من عندنا، ربنا أعطاه علم كتير جداً جداً جداً زي المشايخ كتير اللي موجودة الأيام دي، أعطاهم الله علما كثيرا، علم في علم، لكن سخروا العلم لإيه؟ سخروا العلم لماذا؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا يعني ربنا علمه العلم، بل قال بعض العلماء أنه أعطاه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ربنا رفع مكانته في العلم جدا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. انسلخ طلع من جلده يعني ما ينفعش يرجع تاني، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اسمع، فمثله كمثل الكلب. نبي يوسف عالم لا مجاملات عند الله عز وجل، العالم الذي علمه الله وأعطاه الله علما ثم هو يجامل أحدا من الناس ويطوع العلم لأحد من الناس ويفتي بغير ما أنزل الله عز وجل يجامل بعض الناس لهو أحقر عند الله من الكلب، بنص القرآن، بنص كتاب الله عز وجل، بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. حينما يعلمك الله علما وتكتم هذا العلم وتقول بخلافه لتجامل، فأنت لم تحصل عند الله عز وجل كلبا، بنص كتاب الله عز وجل. ما جب ما آتي بشيء من عندي، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، إلى الدنيا، إلى منصب، إلى كرسي، إلى عطاء، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، أنت رب قلت عليه ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما غرك بربك الكلب الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك. في الآخر ربنا وصفه إيه؟ فمثله كمثل الكلب. ليه كمثل الكلب؟ لأنه تلازم عن دين الله وعن شرع الله وجامل في دين الله عز وجل. تعالوا إلى اليهود، هذه كلها أوصاف، ربنا خلق الإنسان وكرمه وفضله، لكن شوف لما بيعمل إيه ربنا بيوصفه إيه. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة على اليهود، مثل الذين حملوا التوراة، معنى حملوا التوراة يعني حملوها وحفظوها ودرسوها وعرفوا كل اللي فيها، كما يفعل كثير من العلماء حفيظة وعارفين كل حاجة في العلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كيف حملوها وكيف لم يحملوها؟ حملوها دراسة وحفظا وعلما، ولكنهم لم يحملوها تطبيقا وعملا وإخلاصا لله عز وجل. أنا قريت كتير وعارف، لكن فين اللي عارف؟ ما بعملش. أكتم العلم، أخالف العلم، أجامل في العلم. مثل الذين حملوا التوراة يعني حفظوها ووعوها وقروها كويس جدا وفي العلم عارف كل حاجة، ثم لم يحملوها تطبيقا وتفعيلا وعملا، ثم لم يحملوها. ربنا سماهم إيه؟ قال: كمثل الحمار يحمل أسفار. عاملين زي الحمار أعزكم الله، إزاي بقى يا فهمين؟ تعال هات حمار كده أعزكم الله، هات حمار كده وقف حط على ظهره القرآن الكريم وصحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير الطبري، وحط عليه كتب العلم كلها، والحمار ماشي بيها، ماذا استفاد الحمار من حمل هذه الكتب كلها؟ لا شيء، إلا أنه يحملها بس على ظهره، لكن استفاد؟ ما استفادش. فالعالم الذي يعرف العلم، ومش عالم بس، كل واحد في مجاله يعرف الصحيح من الخطأ ثم لا يفعل الصحيح، ما هو إلا كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بيحمل أثمن وأعظم وأفضل الكتب على ظهره. ماذا استفاد الحمار غير الحمل؟ لا شيء، لا شيء. هذا وصف وصفه الله عز وجل، وصفه الله للإنسان الذي أكرمه الله عز وجل والذي فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، حتى تكلم العلماء على تفضيل بني آدم على بعض الملائكة، خلاف موجود بين العلماء. تخيل لما يكون في خلاف بين تفضيل بعض البشر على بعض الملائكة، فالأمر عظيم، لكن مع هذا التفضيل والتكريم إلا أن الله عز وجل وصف بمن ابتعد عن دين الله وشرع الله ومنهج الله وحارب دين الله عز وجل وكتم العلم الذي علمه الله عز وجل إياه، وصفه الله عز وجل بأنه كالكلب مرة وكالحمار مرة وكالأنعام مرة، هكذا هو وصف الله عز وجل لمن خالف شرعه أو ترك شرعه أو حارب شرعه أو جامل في شرع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، رأينا كيف أكرم الله عز وجل الإنسان ووصفه بأعظم الصفات، ثم وصفه الله عز وجل بصفات شديدة بأسماء بعض الحيوان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا باع دينه أو قصر فيه أو جامل فيه أو خالف دينه فأنت عند الله عز وجل تكريمك مرتبط بمدى تمسكك بدينك، تكريمك عند الله بقدر تمسكك بدينك. فإن كنت متمسك بدينك حق التمسك فأنت عند الله أعظم الخلق أو من أعظم الخلق. فإن أنت تساهلت وابتعدت وجعلت دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل خلف ظهرك فأنت في غاية الإهانة عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. فالله عز وجل بين ووضح أن العبرة إنما هي بتمسكك بدينك. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إزاي سمعوا وإزاي ما سمعوش؟ قال أهل العلم: يطلق السماع ويراد به أمرين. انتبه، يطلق السماع ويراد به أمرين: أول حاجة إدراك المسموع، ثاني حاجة إجابة المسموع. يبقى يطلق السماع ويراد بأمرين: إدراك المسموع إن أنا أسمع، الحاجة الثانية إجابة المسموع. بالضبط كما تقول لابنك اذهب وافعل كذا وكذا وكذا، وبعد خلاص كمان تقول له سمعت، طب ما هو سمعك، يعني الولد أدرك وسمع الكلام بتاعك وعرفه وفهمه سمعه، لكنك حينما تقول له سمعت تريد التنفيذ. فالسماع يطلق ويراد به إدراك المسموع إن أنا أسمع، ويطلق ويراد به تنفيذ المسموع الذي سمعته. ذكر بنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، سمعنا وعرفنا وسمعنا مشايخ كتير وقرينا وتعلمنا، لكن أين التنفيذ؟ أين التطبيق لهذا السماع، لهذا العلم الذي سمعته والذي تعلمته ولهذا الدين؟ هذا هو الفيصل عند الله عز وجل. إخوة الإسلام، ألخص ما أردت أن أقوله في هذه الخطبة في ثلاث دقائق. أنت أيها الإنسان من أفضل الخلائق عند الله عز وجل، وأنت مكرم عند الله لأنك صنعة الله، فكل بني آدم عند الله مكرم لأنه صنعة الله خلقك بيده. ثم إن الله كرم تكريما خاصا لبعض الناس الذين استجابوا لدعوة الله عز وجل ولرسله ولأنبيائه ولشرعه ومنهاجه، فمن استجاب لذلك وتمسك فقد أكرمه الله تكريما أخرويا، تكريما زائدا، تكريما خاصا، وهو أن الله عز وجل رضي عنك وأسكنك الجنة. واعلم يقينا أن قدرك عند الله هو قدر تمسكك بهذا الدين، فإن تمسكت به وعشت من أجله وجعلته نصب عينيك فأنت من أعظم الخلائق. وإن أنت أهنت هذا الدين وبعته وأكلت به وتركته خلف ظهرك ولم تعبأ به وعشت حياتك بدونك فأنت أسوأ عند الله من الكلب ومن الحمار ومن الأنعام، كما أخبر الله عز وجل، بل وصف الله عز وجل ذلك وصفا شديدا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، شوف ربنا يدى مثل للناس اللي هي لم تؤمن بالله عز وجل ولا بديني، مثلهم ايه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني يصيح، ينعق يعني يصيح، بما لا يسمع إلا دعاء. نشبه ربنا بإيه؟ راعي مع أعزكم الله مع أنعام وبهاي ماشي بيها، ماشي بيها بيرعاها بيأكلها. هذه الأنعام دخلت في مكان صعب، في مكان خطر، في خطورة عليها، دخلت في مكان في خطورة عليها، فأخذ الراعي يصيح ويصرخ فيها حتى لا تدخل لأنها ستدخل إلى مهلكها، فوقف أمامها يصيح ويصرخ: لا تقتربي، لا تدخلي. والأنعام تنظر إليه، هل تفهم الأنعام ما يقول؟ لا تفهم شيء. شوف ربنا يقول إيه بقى، شوف الوصف: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني يصيح، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. سمع صوت بس، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ده وصف الإنسان الذي يرى شرع الله ودين الله ثم يكون حاله مع هذا الدين، صم بكم عمي. يبقى عامل يعني بالله عليك، لما واحد يبقى سمع بيقول الله أكبر حي على الفلاح ومعدي من جنب الجامع وماشي، ده سمع، سمع أذان، ولا واحد سمع الجمعة والشيخ بيخطب وهو قاعد في أي حتة، ده ومسلم، ده إيه؟ سمع وأبو الحي على الفلاح الله أكبر تعالى صلي، سمع. بس للأسف كما قال الله عز وجل: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هو سمع صوت، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش قلبه إلى أن يستجيب لهذا. ما فيهوش ان يجي يسمع ان يلبي هذا الاذان. هل هو يؤذن لمن؟ يؤذن لله عز وجل ويؤذن لك، يؤذن لك حتى تاتي للصلاه. فحينما تسمع الاذان وتمشي ولا كاني في اذان ولا كاني في صلاه، هقول ايه؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ذلك يوم لما يقول بقى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. طب ما انت كنت سميعه وذنكوا حلوة قوي وفاكرين عقولكوا أحسن ناس، وتقولوا إحنا أحسن ناس في العقول وسيروا ورانا وامشوا ورانا، ده إحنا عقل ما حصلش. طب فين عقلك؟ أين عقلك؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب ما أنتوا كنتوا سميعة وكنتوا عاملين نفسكم عاقلين، ولكنهم قالوا لو كنا نسمع سمع حق ونعقل عقل حق ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أخي المسلم، قدرك عند الله بقدر تمسكك بدين الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صلنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، سرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.